الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل شرح العقيدة الواسطية، وقد وصلنا عند قوله رحمه الله: فهم، أي أهل السنة والجماعة، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. قوله الجهمية، هذا المصطلح له إطلاق عام على كل معطل، كل معطل قال له جهمي، يدخل فيهم الأشاعرة والمعتزلة، وإطلاق خاص ويراد به الجهمية الأوائل اتباع الجهم ابن صفوان. فهنا يقول أهل السنة في باب صفات الله عز وجل وسط، أي أهل اعتدال، فلم يكونوا من المعطلة كالجهمية، ولم يكونوا كالممثلة من المشبهة، وهؤلاء انقرضوا، ومنهم الروافض يعني الأوائل. طيب، قال: وهم وسط في باب أفعال الله، أي ما يقدره الله عز وجل. أهل السنة وسط بين القدرية ومنهم المعتزلة، وبين الجبرية ومنهم الأشاعرة. فالقدرية يقولون أن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، والجبرية يقولون أن الإنسان مجبر على فعله. ما الذي يجعلهم يقولون هذا؟ يعني ينظرون إلى ما يقع من المعاصي والذنوب، يقول كيف الله عز وجل هو الذي فعلها. ففرقة نظرت، ذهبت إلى أقصى اليمين فقالت الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا كفر، انت فيه نفي صفة العلم. لذلك الشافعي يقول ناظروهم القدرية بالعلم، فإن أقروا بالعلم فقد خصمتموهم، وإن أنكروا صفة العلم فقد كفر. والطرف الآخر يقولون لا يمكن نقول الله لا يعلم، طيب هذه معاصي، فقال إذن نقول الإنسان مجبر على فعله. وأهل السنة وسط، يقولون أن الله عز وجل هو الذي يقدر الأشياء، هو يعلم بالأشياء قبل وقوعها، ومع ذلك أعطاك مشيئة واختيار أنك تختار. قال وهديناه النجدين، واضح. ولذلك كيف الله عز وجل يجبر العبد على فعل معصية ثم يدخله النار؟ هذا ظلم، والله عز وجل منزه عن ذلك. فالله عز وجل قد بين للإنسان طريق الخير وطريق الشر، والله عز وجل أيضا خلق الشيطان الذي هو يحض الإنسان على فعل المحرمات، خلقه وهو شر، أي الشيطان، لحكمة حتى يبتلي العباد، يعلم من المجاهد يجاهد نفسه، من الذي يتبع هواه، من الذي يتبع الشيطان يطيع الشيطان ولا يطيع الرحمن. فأفعاله سبحانه وتعالى كلها خير، والشر لا ينسب إليه، لكن الشر ينسب إلى مفعولاته، أي إلى مخلوقاته. فمثلا الفقر تقول عنه شر بالنسبة لك، والمرض، صح، والهم والغم إلى آخره، لكن بالنسبة أن الله عز وجل قدرها فهي خير، لأن الله عز وجل أفعاله كلها خير. قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، وإنما يقدر هذه الأمور ابتلاء للعباد من جهة ومن جهة أخرى، حتى يصبر العبد فيرفع الله عز وجل به درجته، فهو خير. طيب، قال وفي باب وعيد الله، أي في من يفعل المعاصي والذنوب، قال بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، أي المعتزلة والخوارج يقال لهم وعيدية والمرجئة. المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، الذي يفعل معاصي إيمانه كإيمان أبي بكر، الذي يشرب الخمر والعياذ بالله ويزني ويفعل ويفعل، هذا لا يؤثر في إيمانه. هؤلاء المرجئة. والنقيض الطرف الآخر الخوارج المعتزلة والقدرية يكفرون بالكبائر. فالخوارج يقولون فعل كبيرة كافر، والمعتزلة يقولون في الدنيا هو في منزلة بين منزلتين، لكن إذا مات يكون كافرا ومخلدا في نار جهنم. كذلك الإباضية هم من الخوارج، يسمون هذا الفعل كفر نعمة، وفي الآخرة إذا مات خالد مخلد في النار. واضح. وأهل السنة وسط، طيب ما سبب ذلك؟ قبل أن نذكر ما سبب ذلك، أن المرجئة ها؟ لا نبي. السبب في ذلك أن الخوارج والمرجئة عندهم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، إما أن يوجد أو لا يوجد. فالإيمان عند المرجئة على اختلاف بينهم هل هو التصديق أو المعرفة شيء واحد. واضح. متى يكفر عندهم؟ إذا أتى بنقيض اعتقادهم. فمن قال المعرفة قال ها الجهل، ومن قال التصديق قال التكذيب، وهكذا. ومن قال تصديق مع قول، تكذيب مع عدم القول. واضح. والخوارج عندهم كذلك الإيمان شيء واحد، وأما أهل السنة فالإيمان عندهم يزيد وينقص، فمن فعل المعاصي إيمانه ليس كإيمان من كان ليس كذلك. صح. ولا يكفر المسلم إلا بعد فعل ناقضة من نواقض الإيمان، كدعاء غير الله والذبح لغير الله أو الاستهزاء بالدين ونحو ذلك. وأما فعل الذنوب والمعاصي ولو كانت من الكبائر فإنه لا يخرج عن دائرة الإسلام، وإن كان قد فعل أمرا عظيما ومتوعد، لكن لا يقل له أنه كافر. الذي يشرب الخمر عند أهل السنة ومثل يزني أو يقتل فيقل عنه كافر، هو مسلم، لكن إيمانه لا شك أنه ضعيف وناقص، ليس كإيمان المتقين. واضح. فلذا الخوارج انتبه، الخوارج الإيمان عندهم اعتقاد وقول وعمل، كذلك عند أهل السنة. أهل السنة عندهم الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكن ما الفرق؟ الزيادة والنقصان. أهل السنة والجماعة يقول الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بفعل المعصية، لكن الخوارج لا يقول يزيد وينقص، شيء واحد. طيب قال: وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية أي الخوارج نسبة إلى منطقة في العراق، قال: والمعتزلة كذلك هم مشابهون لهؤلاء، وبين المرجئة والجهمية. فالجهمية مرجئة، عندهم الإيمان على تفاوت بينهم التصديق أو المعرفة، والخوارج ولا يزيد وينقص، عندهم شيء واحد. والخوارج ومنهم يعني كذلك المعتزلة عندهم، أقصد الخوارج عندهم أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل لكن لا يزيد وينقص، فعندهم كلهم الإيمان شيء واحد. واضح. فإذا فعل معصية من المعاصي يخرج عن الإيمان، لكن هنا يختلف الخوارج والمعتزلة. الخوارج يقولون منزل بين منزلتين، لا يقال له مؤمن ولا يقال له كافر، لكن إذا مات يكون كافرا. والخوارج يقولون كافر، وكلهم يتفقون أنه في الآخرة مخلد في نار جهنم. وأهل السنة يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومما يرد عليهم على هؤلاء الخوارج قول النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في هذا الباب باب الصحابة بين الروافض وبين الخوارج. الروافض غلوا في أهل البيت والخوارج كفروا الصحابة، والروافض كفروا أكثر الصحابة إلا 3 أو 6، والخوارج كفروا الصحابة وقتلوهم، والإباضية من الخوارج كفروا الصحابة، كفروا الخلفاء، كفروا عثمان وعلي. وأهل السنة لا يحبون الصحابة ويترضون عنهم ولا يبحثون عما حصل فيه الشجار بين الصحابة حتى تكون القلوب سليمة تجاه الصحابة، بل لا يجوز لنا ذلك، لأن الله عز وجل وهو الذي يعلم ما سيكون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من النزاعات وغيرها من الفتن رضي عنهم سبحانه وتاب عليهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، ثم قال رحمه الله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه وتعالى معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. فمما أجمع عليها للسنة والجماعة ودل عليه الكتاب والسنة أن الله عز وجل مع علوه هو سبحانه وتعالى مع خلقه ولا تنافي ولا تعارض، وهو علي على خلقه وكذلك هو معهم، واضح؟ ولا يعني ما يلزم من قوله معهم أينما كانوا كما سيأتي في الآية أنه مختلط بهم أو أنه مصاحب أو أنه مصاحب لهم، لا، لأن المعية ما معنى المعية؟ مطلق مصاحبة، المعية مطلق مصاحبة، تقول فلان أنا، تقول لفلان تركب معي في السيارة أوصلك إلى المكان فلان، تقول لا أنا معي سيارة، صح؟ إيش معنى معي سيارة؟ عندي سيارة، مصاحب للسيارة. تقول يا فلان تسكن وحدك، تقول لا معي زوجتي وأولادي، مطلق المصاحبة، صح؟ وقد يكون المعية بمعنى الامتزاج، يمتزج شيء مع شيء حتى يكون شيئا واحدا، تقول هذا ماء مع عسل، صح؟ هذا شيء مع لبن أو كذا، صح؟ يكون شيئا واحدا مع، هنا بمعنى المخالطة والممازجة، صح؟ امتزاج. وقد يكون مخالطة دون امتزاج، تقول اشتريت شاة ووضعتها مع الشياة واختلط معهم. فالشاهد أن أو تكون ملاصقة، الملاصقة تقول وضعت الكتاب كتاب التوحيد مع كتاب الفقه في رف واحد مثلا. الشاهد أن كلمة مع معناها مطلق المصاحبة، لكن قد تكون كذا، قد تكون بحسب السياق، قد يكون مطلق المصاحبة، قد يكون بمعنى ممازجة، قد يكون بمعنى مخالطة، قد يكون معنى ملاصقة، واضح؟ قد يكون معنى التأييد، تقول يا فلان اذهب وأنا معك، بمعنى سأنصرك إلى آخره، واضح؟ فلا تنافي بين علوه سبحانه وتعالى ومعيته، فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه ومع ذلك هو مع خلقه. وهذه المعية تقتضي الإحاطة والعلم، ولذلك جمع الله عز وجل بينهم، جمع بين علوه ومعيته، قال كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل في السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فمع علوه سبحانه وتعالى هو مع خلقه. قال وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، هذا لا يلزم، واضح ما يلزم. فإن هذا لا توجبه اللغة، يعني اللغة لا توجب أن إذا قلت مع أنه يكون مختلط معهم، لا، وإنما الذي توجبه اللغة هو أن المعية بمعنى مطلق المصاحبة، واضح؟ طيب قال وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، إذا قلنا أنه مخالطة وكذا هذا خلاف ما أجمع عليه السلف من الصحابة ومن بعدهم، وهو أنه سبحانه وتعالى بائن من خلقه أي منفصل عنهم وليس مختلطا بهم. قال وخلاف ما فطر الله عليه الخلق من الإنسان وغير الإنسان، قد فطر الله عز وجل الخلق على أن الله عز وجل في العلو سبحانه وتعالى، حتى الإنسان إذا أراد أن يدعو، أي إنسان وأنت من نفسك إذا أردت أن تدعو ومجرد أن ترفع يديك تجد في نفسك اتجاه إلى العلو، إلى أن الله عز وجل في العلو سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. قال بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، يعني إذا هو الآن يريد أن يضرب مثلا أنه لا تنافي بين العلو والمعية والمصاحبة، ضرب مثلا بالقمر، القمر أين هو؟ السماء، صح، ويكون مع المسافر وغير المسافر، أنت تتجه اتجاه الشمال في الليل والآخر تتجه باتجاه الجنوب والقمر في السماء، وهذا يقول القمر معي سرت والقمر، والآخر يقول سرت والقمر، أي كلام يقول أنا مصاحب القمر مع أنه في العلو، هذا في مخلوق، يعني هذا استطاع المسلم أو استطاع الإنسان يتصور في مخلوق، فالخالق من باب أولى. قال وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، أي مراقب لهم. قال مهيمن عليهم، المهيمن يعني المسيطر والحاكم عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، جميع ما ذكر من الصفات سواء كانت الخبرية أو كانت الذاتية المعنوية أو غير ذلك، جميع الصفات حق على حقيقتها، والمراد بها أي حق على حقيقتها فيما يليق بالله، وهناك صفة السمع والبصر إلى آخره، كذلك صفة اليد وإلى آخره، كذلك صفة الغضب والفرح إلى آخره، هذه كلها حق على حقيقتها فيما يليق بالله، لا فيما حقيق فيما يليق بالبشر. فكما أن المبتدع والمؤول والمحرف يتصور السمع والبصر أنه أن السمع والبصر صفة حقيقية تليق بالله، فكذلك يقال في بقية الصفات، وإذا أثبت بعض الصفات دون بعض فيكون متناقضا، فجميع الصفات حق على حقيقتها فيما يليق به سبحانه وتعالى، فاليد بمعنى اليد، والوجه بمعنى الوجه، والغضب بمعنى الغضب، والفرح بمعنى الفرح، لكن على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. فكما أن الإنسان يتصور أن الله عز وجل حي حياة تليق به ليس كحياة المخلوقين فلم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، فكذلك يتصور أن الله عز وجل موجود إيجادا يليق به، فهو موجود واجب الوجود فلم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، وله ذات تليق به ليست كالمخلوقين، كذلك يقال في سائر الصفات. فكما أنك تصورت هذه في الله فالباب واحد في بقية الصفات، الغضب والفرح والعين والوجه الآخري تليق به لا كسائر المخلوقات، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، وله المثل الأعلى. طيب لماذا هي حق على حقيقتها؟ لماذا قلنا الغضب مع الغضب والوجه مع الوجه؟ إن هذا الذي تدل عليه اللغة، ولأن الأصل في الألفاظ أنها على حقيقتها. هذه من جهة، ومن جهة أخرى أجمع السلف على هذا. فلو كان هذا مما يستنكر أو أنه غير مراد استنكره الصحابة أو التابعون ومن بعد من القرون المفضلة، واضح؟ فلذلك لما جاء الرجل إلى الإمام مالك قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ غضب الإمام مالك. يعني هذا السؤال بدعة، يعني الصحابة لم يكونوا يعني يسأل النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الأسئلة. طيب قال وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. نعم، يعني لا يمثل بخلقه ولا يتصور تصورا في الذهن، لا، الله عز وجل له صفات تليق به، وكما أن المسلم يتصور أن الله موجود وأن له ذات وأنه حي حياة تليق به لا ليست كحياة المخلوقين، فكذلك يقال في سائر الصفات أنها تثبت لله بما يليق به سبحانه وتعالى لا كسائر صفات المخلوقين. ثم قال رحمه الله ودخل في ذلك، أي فيما وصف الله عز وجل به نفسه، الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذا القرب قرب عام أو خاص؟ خاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا قرب خاص أيضا. الله عز وجل قربان، قرب عام وقرب خاص. قرب عام أي أنه الذي يتضمن بمعنى الإحاطة والعلم، ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء فهو قريب، كما قال سبحانه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا قرب عام من جميع الخلق، بما أنه يتضمن الإحاطة والعلم لا تخفى عليه خافية. وهناك قرب خاص لعباده المؤمنين فهو قريب منهم، قريب من المحسنين، قريب من المتقين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب سبحانه وتعالى. وهذا يتضمن، أي القرب الخاص يتضمن المحبة والتأييد والنصرة والإعانة. ثم قال رحمه الله تعالى وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. هذا كلام جميل جدا وكلام عظيم. يقول وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه قريب من عباده ومعيته، أي أنه معهم، لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. يعني جاءت نصوص تذكر أنه قريب وأنه مع عباده، وجاءت نصوص أنه علي على خلقه وأنه فوق، لا تعارض بينهما، فلا تعارض مع علوه وقربه، ولا تعارض مع فوقيته ومعيته سبحانه وتعالى. فهو سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته في جميع صفاته. والذي ينكر هذا إنما أنكر لما مثل في ذهنه أن صفاته سبحانه كصفات المخلوقين، وجعل قربه وعلوه ومعيته كما يكون في المخلوق، فلذلك أنكر، لأنه مثل الله بخلقه. لكن لو انطلق من قول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لما حصل منه هذا. الله عز وجل ليس كمثله شيء، والكلام في الصفات كالكلام في الذات. فكما أنك تثبت أن الله ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك له صفات لا تشابه صفات المخلوقين. فكما أن له ذات تليق به، فكذلك له صفات تليق به. ثم قال رحمه الله ومن الإيمان به وبكتب الأنس، لما انتهى من أسماء الصفات سيدخل الآن في معتقد أهل السنة والجماعة، وبدأ بما يتعلق بكلامه سبحانه. قال ومن الإيمان به سبحانه وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق. فكلام الله سبحانه وتعالى منزل، تفضل، منزل غير مخلوق، والقرآن ها من كلام الله، القرآن بعض كلام الله، واضح؟ وكلام الله عز وجل ليس مخلوق، وإنما هو صفة من صفاته. فكما أن سبحانه وتعالى هو الرب وهو الخالق ليس مخلوق، فكذلك صفاته ليست مخلوقة. ومما يدل على أن كلامه غير مخلوق أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فرق الله عز وجل بين الخلق وبين الأمر، والمغايرة تقتضي أن هذا يختلف عن هذا. ألا له الخلق والأمر. وفي آية أخرى قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأمره كلامه، فيختلف عن خلقه، واضح؟ هذه من جهة. من جهة ثانية أنه سبحانه وتعالى يخلق بالأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيكون هذا المخلوق الآن يوجد، وجد بكلام الله، فكيف يكون يجعل الكلام مخلوقا؟ لا يمكن. طيب، وكذلك قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما انتهت كلمات الله. ولا أسألكم الآن، المخلوقات تنتهي أو لا تنتهي؟ تنتهي، لكن كلامه لا ينتهي. قال: ما نفدت كلمات الله. وكذلك وأدلة كثيرة، يعني منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والذي يعيذ العبد من جميع الشرور هو الله وصفاته، واضح؟ لا يمكن أن يكون المخلوق يعيذ مخلوقا من جميع الشرور. وكذلك الآيات التي فيها ذكر التوحيد وعبادة الله عز وجل: لا إله إلا أنا فاعبدني، صح؟ كيف يكون القرآن مخلوق والقرآن يقول كذا؟ هذه إذا كان كذلك، لو كان معنى أنه مخلوق لكان هذا دعوة إلى الشرك، صح؟ والقرآن جاء بالتوحيد، واضح؟ والأدلة كثيرة جدا. فإذا هذه تدل على أن الكلام غير كلام الله غير مخلوق، فإذا القرآن غير مخلوق، لأن القرآن من كلام الله. طيب، قال: منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ لأن الله عز وجل يتكلم به، فيسمعه منه جبريل فيلقيه على قلب النبي عليه الصلاة والسلام: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. منه بدأ وإليه يعود، يعني في آخر الزمان ترفع المصاحف، يرفع القرآن من المصاحف ويرفع من صدور الرجال في آخر الزمان. قال: وأن الله تكلم به حقيقة وبحرف وصوت كما مر معنا في الآيات التي تدل على ذلك: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما، صح؟ والنداء يكون بصوت، وكلامه بصوت وحرف. دليل الصوت ما هو؟ النداء. دليل الصوت النداء، لأن النداء لا يكون إلا بصوت، صح؟ ودليل الحرف دليل الحرف الرد. قال: ربنا ظلمنا. لماذا قال ربنا ظلمنا؟ لأنهم سمعوا حرف كلام ففهموا، فكانت الجواب وفق هذا الكلام، فهو بصوت وحرف. وأن الله تكلم به حقيقة، لكن هل كلامه ككلام المخلوقين؟ لا، فجميع صفات الله ليست كصفات المخلوقين. طيب قال وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، وهذا كلام كلام المؤولة، فهم يقولون القرآن حكاية عن كلام الله. ما معنى حكاية؟ يعني تقليد، فلان يحاكي صوت فلان أي يقلده، حكاية عن كلام الله، هذا معنى الحكاية تقليد. أو عبارة يعني يأتي بكلام مشابه لهذا الكلام. والذين قالوا أنه حكاية هم الكلابية، والذين قالوا عبارة هم الأشاعرة. حكاية فيها حرف كاف، فإلى حرف الكاف الكلابية، والعبارة في حرف العين فينسب إلى حرف العين، هم الأشاعرة. طيب قال بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام يعني يكون مكتوب في المصاحف أو يقرأ أو يحفظ أو يلقى هو قرآن، هو كلام الله. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. الحين هذا الكلام أي كلام؟ لو كتبت رسالة وأعطيتك هذه الرسالة قلت لك أوصل إلى فلان، تقول لي فلان في دولة أخرى أنا سأعطيها فلان سيسافر غدا، هذا أعطاه فلان، وفلان أوصلها إلى الرابع، هذا كلام من اللي يقرأه الآن؟ كلام من ابتدأ به الذي كتبه أول مرة، واضح؟ فكون القرآن سمعه جبريل والقاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قاله للصحابة، والصحابة حفظوا في صدورهم وكتبوه، كل هذا لا يمانع أن يكون كلام الله، وأن الله عز وجل تكلم به حقيقة. لماذا؟ قال لأن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا. من الذي ابتدأ به؟ هو الله. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل على قلبك أي يا محمد، واضح؟ ثم نقل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، والصحابة نقلوه إلينا. كم طيب نعم وين حروفه ومعانيه ليس كلام الله حروفه، نعم يعني كلام الله عز وجل كلام الله عز وجل ليست أحرف جوفاء ليس لها معنى، كما يقول المفوضة يقول نعم الله الرحمن على العرش استوى، لكن لا ندري ما معنى استوى. ورد عليهم شيخ الإسلام في الحموية بأن كل آية فيها الأمر بالتدبر ترد عليهم، كيف الله يأمرنا بأن نتدبر القرآن وليس له معنى؟ صح، لم يأمرنا بالتدبر إلا وهناك معاني تطلب. ها كيفية إيش صفات تقصد؟ إيه الصفات كيفية لا نعلم، لكن هناك كيفية، لكن نتكلم عن القرآن من حيث العموم، سواء كانت الآيات التي تتكلم في الصفات أو غيرها، هي ليست حروف جوفاء، لا لها معاني، عرفت؟ مثلا استوى على العرش يعني على، هذه تتعلق بالصفات، وأقيموا الصلاة أي تصلي، وآتوا الزكاة، يعني ليس كلام ليس له معنى. طيب ها كم باقي؟ ثلاث دقائق خلاص نقف هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.